واحد امين من الكنيسة المرقسية الكبرى برئاسية بالقاهرة اليوم الجمعة الموافق 24 يناير 2003، يقدم قداسة الاب الموقر القس مكار يونان راعي الكنيسة العظة الاسبوعية. بيقول بشكل متكرر بنقابل الإهانة من جهاز إعلامي وطني زي التلفزيون. فبيقول حصل يوم الثلاث الماضي 21 يناير 2003، برنامج بيقدمه واحد اسمه الاستاذ علاء بسيوني وضيوفه فلان وفلان، بيتصلوا بالبرنامج من خلال التليفون وبتسأل ايه حكم رجل غني وله مقدرة مادية على اداء فريضة الحج لكن لم يفعل ذلك. فرد عليه الدكتور وقال ان الله لن يغفر له ابدا ذنوبه ولن يقبل يوم القيامة، واذا مات على هذا الحال ولم يقم باداء الحج فانه سيموت نصرانيا او يهوديا. وكرر هذه الاجابة مرتين على ما سمعنا وعلى الهوى مباشرة. الاول عايز اقول لك، افرض لقيت اتنين بيتخانقوا في الشارع وانت معدي، مالك انت بالخناقة؟ ناس بتحكي في كلام مش على هواك، بتدي ودنك ليه؟ ليه برامج ضد عقيدتك؟ ده انا بكلمك انت، مالك بيها وبتتفرج عليها ليه؟ دي حاجة. لكن اجي لصلب السؤال، وقبل ما اجاوب اقول ان بلدنا مليانة بالافاضل وذوي الاخلاق العالية، مسلمين ومسيحيين، وانا مش بجامل لكن بقول الكلام ده لاني بنفسي عاصرت الحادثة بتاعت كنيسة الانبا بولا من ايام 3 ايام يمكن او 4، لاحظت ان كل اجهزة الدولة واقفة على رجل، من محافظين، من مديري مستشفيات، من السيد وزير الدفاع اللي يبعت طيارتين مخصوصين عشان يشيلوا اللي توفوا والمصابين، والمستشفيات اللي فتحت ابوابها الى اخره، من الشيء اللي ممكن يسلك صدورنا ويخلينا نطمن ان لسه بلدنا بخير، لسه بلدنا ايه؟ بخير. لكن ده ما يمنعش ان في ناس صغيرين، ناس ايه؟ صغيرين، مش على مستوى المسؤولية، مش على مستوى المسؤولية، وما يجيبش ابدا انهم يتحطوا على الهوى عشان يشيعوا الفرقة، مع ان الدستور بينص على حرية العقيدة وعلى عدم الاساءة لعقيدة الغير، عدم الاساءة. فكون يقول يموت نصرانيا او يهوديا يعني النصراني كافر واليهودي كافر، ودول رايحين ايه؟ رايحين جهنم. خلاص الراجل حكم عليهم، يعني الراجل قعد على كرسي الدينونة وحكم عليهم ودخلهم جهنم وقفل عليهم. انا اثق تماما اللي بيتكلم ده ضميره غير مستريح. ليه؟ لان احنا وبنتكلم عن لاهوت المسيح وعن الحياة الابدية وعن الملكوت وعن المجد اللي مستنينا، احنا حاجة عايشينها هنا، يعني مش لسه هنروح الملكوت، لا، ده ربنا قال ها ملكوت الله داخلكم، وربنا حطلنا في السكة علامات تأكد لينا ان السكة ايه؟ سليمة. سكة ايه؟ اما اللي بيتكلم ده ايه اللي قدامه؟ ايه اللي قدامه بيحكي فيه؟ وبعدين بينكش عن عقيدتنا ليه؟ وكل شوية، ده احنا دلوقتي يمكن كل اسبوع تقريبا، ده حاجة من جيلنا من ضمن حاجات، حاجة من ضمن حاجات. ليه يا حبيبي؟ ليه؟ طب انت مش شايف مثلا ان كنت كبير شوية ما شفتش ظهور العذراء في الزيتون والمجد اللي عاشته الكنيسة سنين؟ مش شايف الايات والمعجزات اللي بتحصل على مدى الايام؟ مش شايف اولاد ربنا المسيحين يحط ايديهم على المرضى فيبرؤون؟ وده وعد ربنا، يقول هذه الايات يعني المعجزات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسمي، نجل الشيطان باسم يسوع المسيح الناصري اخرج منه، يخرج، يخرجون الشياطين باسمي، يتكلمون بألسنة جديدة، يحملون حيات شيطان تحت الأقدام، إن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم، يشربوا سم ويرشم عليه مرجرج الصليب ما يضروش، وأيضا يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. مش شايف الحاجات دي كلها؟ إزاي تدخلهم جهنم وانت قاعد مطرحك؟ إزاي؟ وازاي حكمت على النصراني؟ ملناش دخل باليهودي، لان اليهودي من يوم ما رفض المسيح هو مرفوض، ملناش دخل. اما تباع المسيح له كل المجد، فهو المخلص الواحد، فهو المخلص الواحد المكتوب عنه ليس باحد غيره الخلاص، لانه ليس اسم اخر تحت السماء قد اعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص. من يؤمن بالابن فله ايه؟ حياة. ومن لا يؤمن بالابن فلن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. ده ايماننا احنا، بس ايماننا مقرون بفرح ورجاء ومبارك. ولو تسأل اي واحد مسيحي كده هتقول له رايح على فين؟ يقول لك رايح على السماء. ده واحد من المباركين النهاردة كان بيخدم في قداس وكان بيوعظ بيقول السماء فيها فرح، فيها فرح، لكن مش احنا مستنين الفرح لما نشوفه في السماء، لا، ده احنا عايشين الفرح هنا، عايشين الفرح هنا. افرحوا في الرب كل حين، واقول ايضا افرحوا، فتلاقي الانسان المؤمن الحقيقي فرحان. تعالوا نرنم كده عدد ترنيم، عدد ترنيم واحد نرنم، تلاقي القلوب من جوه ايه عمالة تتهز، وتلاقي الواحد عايز يرقص، عايز يرقص فرحان. طب الفرح ده جاي منين؟ جاي منين؟ وبعدين المبارك ده النهاردة قال كلمة حلوة، قال ممكن واحد يدخل او صاحب المزمور داخل يصلي بيقول له الى رب الى متى تنساني يا رب كل النسيان، انت نسيني ليه وسائبني في الضيقة ليه؟ قال قبل ما يفتح الباب ويخرج من الصلاة يكون الرب استجاب ويقول له احمدك يا رب، اشكرك يا رب لانك استجبت لي. يا ابني ده وان كنا مش شايفين ربنا بعيون الجسد، لكن ربنا تجسد واخذ صورة انسان اسمه عمانوئيل، الله معنا، معانا طول الطريق، وبيطمننا وشايلنا وشايل شيلتنا، واحنا مطمنين خالص، مش محتاجين لكلامك ولا تفسيرك ولا الضرب بتاعك، واخد بالك؟ لكن انا بنصح المسيحيين بلاش يا اخي تشوف البرامج دي لغاية ما ربنا يعدلها، وتتعدل ان شاء الله، هتتعدل، هتتعدل، واللي بيتكلم هيبطل الكلام ده. يعني افرض واحد شتمك كنت ماشي، مسيحك بيقول لك ايه؟ ما تردش، امشي. واحد ضربك قل له حول له الخد التاني، فهي اهانة من ضمن الاهانة. انا كافر زي استاذ الجامعة اللي حكم على النصارى وكاتب في الكتاب صفحة 40 نحن كفار. وبالمناسبة دي اللي كتبوا لي السؤال بتاع كلية الآداب وكلية الحقوق، إن كان حد منهم موجود هنا يروح يقابل المهندس يوسف سيدهم في جريدة وطني. نكتفي بالمقدار ده من الأسئلة، ونصلي لكل اللي طالبين الصلاة. يا يسوع يا مخلص الفجار، ملأتني وحليت فيا بالروح والنار، سرور وهنا وفرح على طول، غربتنا هنا مش حطول، وشمس الغربة خلاص هتغيب، وبعيني أرى شخص الحبيب، درجانا وهنانا قرب يجينا يسوع البار، ترنيمة رقم 106. رب الأرباب يا يسوع يا مخلص الفجار، ملأتني وحليت فيا بالروح والنار. رب الأرباب يا يسوع يا مخلص فجار، ملأتني وحليت فيا بالروح نار. سرور وهنا وفرح على طول قربتنا هنا مش حطل، وشمس الغربة خلاص عادي وبعيني أرى شخص الحبيب. سرور وهنا وفرح على طول قربتنا هنا مش حطل، وشمس الغربة خلاص عادي وبعيني أرى درجانا وعزانا، درجانا وعزانا. الرب يجينا يسوع البر، الرب يجينا يسوع البر. هللويا هللويا مجدان، هللويا هللويا مجدان، هللويا هللويا مجدان، هللويا هللويا مجدان. الرب يجينا يسوع البر، الرب يجينا يسوع البر. ما لم تراه العين، ما لم يخطر على بال، ما لم تسمعه أذان، ده يوحنا وصفو قال. ما لم تراه العين، ما لم يخطر على بال، ما لم تسمعه أذان، ده يوحنا وصفو قال. ذهب وعقق وياقوت أحمر وجمل على بالنا لم يخطر، وكل ده لا يدهشنا، ده جمال يسوع سر فرحنا. ذهب وعقد وياقوت أحمر وجمال على بالنا لم يخطر، وكل ده لا يدهشنا، ده جمال يسوع سر فرحنا. درجانا وعزانا، درجانا وعزانا. الرب يجينا يسوع البر، الرب يجينا يسوع البر. هللويا هللويا مجدان، هللويا هللويا مجدان، هللويا هللويا مجدان، هللويا هللويا مجدان. الرب يجينا يسوع البر، الرب يجينا يسوع البر. دي جماعة القديسين، دي كنيسة العروس، امتلأوا بشوق وحنين، ليلو ألف أدير قدوس دقمات القديسين لكن استكلا روس امتلأوا بشو وحنين ليلو الفادي القدوس ليس لنا موطن هنا غرباء وريح للسماء والغربة طالت علينا أجل بمجيئك يا فدينا ليس لنا موطن هنا غرباء وريح للسماء والغربة طالت علينا عجل بمجيئك يا فدينا درجانا وعزانا درجانا وعزانا قرب يجينا يسوع البر قرب يجينا يسوع البر هللويا هللويا مجدان هللويا هللويا مجدان هللويا هللويا مجدان هللويا هللويا مجدان قرب يجينا يسوع البر قرب يجينا يسوع البر. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بنتكلم بنعمة ربنا وذي المرة 20 وإن سمح ربنا تكون المرة الأخيرة أو ختام السلسلة اللي بنجاوب فيها عن سؤال واحد، هل المسيح هو الله؟ هل المسيح هو الله؟ كلمنا عن نبوات القديسين عن لاهوت المسيح له كل المجد، كلمنا عن أسماء المسيح له كل المجد، وكلمنا عن بعض صفات المسيح الإلهية، وبنتكلم عن بعض أعمال المسيح الإلهية، الأعمال اللي تؤكد إن المسيح له كل المجد هو مين؟ هو ربنا. وهتلاقي في السلسلة دي كل إجابة لكل سؤال يخطر على بالك عن لاهوت المسيح. ونشكر ربنا ان الكتاب في طريقه للطبع. قلنا من اعمال المسيح الالهية، قلنا نمرة واحد اتكلمنا المرة اللي فاتت ان هو الخالق، هو الخالق. كم الخلقة المولود اعمى من نفس المادة اللي خلقوا منها، هو اللي خلق المولود اعمى منين؟ من التراب. وكم الخلقة عينيه منين؟ من التراب. يبقى هو ايه؟ هو الخالق. قلنا الصفة التانية الالهية يغفر الخطايا، ولا يغفر الخطايا الا الله وحده، الا الله ايه؟ وحده. واتكلمنا نمرة ثلاثة من الصفات الالهية لرب المجد يسوع انه يحيي الموتى. ايها الشاب لك اقول قم، لعازر هلما خارجا بإذنه هو، لأنه هو الله، لأنه هو الله. يبقى اتكلمنا في الثلاث صفات دول. أجي نمرة أربعة من الصفات الإلهية لرب المجد يسوع، صفاته هي صفات الله. نمرة أربعة فاحص القلوب والكلى، يعني يعرف الخبايا من جوه. ومين اللي يعرف الخبايا من جواه؟ الله وحده، الله وحده، زي ما بيقول المزمور 7:9 يقول فإن فاحص القلوب والكلى الله البار. الله ايه البار. معلمنا أرمية يقول يا رب الجنود القاضي العادل فاحص الكلى والقلوب. وربنا قال نفسه في أرمية 17:10 بيقول أنا الرب فاحص القلب مختبر الكلى لأعطي كل واحد حسب طرقه حسب ثمر أعماله. يبقى إذن معروف إن ربنا ده فاحص الكلى والقلوب. لكن تعالوا نشوف رب المجد يسوع يقول عن نفسه في الرؤيا لمعلمنا يوحنا، يقول له فستعرف جميع الكنائس أني أنا هو الفاحص الكلى والقلوب. إيه ده مين ده؟ أنا المسيح. ده الكلام ده بتاع ربنا. قال ما هو أنا ربنا. لتعرف جميع الكنائس أني أنا هو الفاحص الكلى والقلوب وسأعطي كل واحد منكم بحسب أعماله. ويكتب عنه معلمنا بولس في الرسالة إلى رومية 8 يقول ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح لأنه بحسب مشيئة الله يشفع في القديسين، يشفع في القديسين. ولما كان رب المجد يسوع في أورشليم في عيد الفصح بيسجل معلمنا يوحنا اللاهوتي اللي ركز تمام على تأكيد لاهوت المسيح، يقول لما كان في أورشليم في عيد الفصح آمن كثيرون باسمه إذ رأوا الآيات يعني المعجزات التي صنع. ولكن يسوع لم يأتمنهم على نفسه لأنه كان يعرف الجميع، ولأنه لم يكن محتاجا أن يشهد أحد عن الإنسان لأنه علم ما كان في الإنسان. كان يعرف الجميع وعلم ما كان في الإنسان، عرف مين اللي هيسلمه. فاحص الكلى والقلوب عرف مين اللي هيسلمه. قال للتلاميذ كده وهو معاهم قال لهم أنتم طاهرون ولكن ليس كلكم. يعني أنتم طاهرين بس مش كلكم. ليه؟ لأنه عرف مسلمه، عرف مين اللي هيسلمه. لذلك قال لستم كلكم طاهرين. واضطرب بالروح وشهد وقال الحق الحق أقول لكم إن واحدا منكم سيسلمني. وجه وهو بيعمل الأفخارستية أو الأفخارستية وغمس اللقمة وقال اللي حغمس اللقمة واديها له هو اللي حيسلمني. أجاب يسوع هو ذاك الذي أغمس أنا اللقمة وأعطيه. فغمس اللقمة وأعطاها ليهوذا سمعان الإسخريوطي. فبعد اللقمة دخله الشيطان فقال له يسوع ما أنت تعمله فاعمله بأكثر سرعة. عارف فاحص الكلى والقلوب ده ربنا، ده ربنا. يقف واليهود حواليه ومرأة في نقية أو سورية جاية بتقول له بنتي مجنونة بنتي تعبانة، ويوضح أفكار اليهود اللي حواليه. أتاري اليهود اللي حواليه بيبصوا على أي واحد مش يهودي بيعتبروه إيه؟ كلب، فبيعتبروا الأمم كلاب. فقال للمرأة دي قال لها ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويعطى للكلاب. أنا بطلع اللي جوه قلوب الناس دي، اللي في فكر الناس دي، أن بصلك على إنك كلبة. أم ردت المرأة دي وقالت له والكلاب تأكل من الفتات الساقط من موائد أربابها. قال لها يا امرأة عظيم إيه إيمانك. بصوا يا يهود يلي أفكاركم أن دي كلبة، شوفوا الإيمان العظيم، ولا واحد فيكم عندكم إيمان زي ده. نعم جابوا له مرة واحد مجنون وأعمى وأخرس، مجنون وأعمى وأخرس فشفاه. حتى إن الأعمى الأخرس تكلم وأبصر فبهت كل الجموع. طبعا مين اللي مش هيبهت ويستعجب إن واحد مجنون وأعمى وأخرس فيبصر ويتكلم بهت كل الجموع وقالوا ألعل هذا هو ابن داود. أما الفريسيون فلما سمعوا قالوا هذا لا يخرج الشياطين إلا ببعلزبول رئيس الشياطين. طبعا بيقولوا فكرهم أو بينهم وبين بعض. فعلم يسوع أفكارهم، يبقى دول بيفكروا إن ده بيخرج الشياطين بإيه؟ ببعلزبول رئيس الشياطين. علم يسوع أفكارهم وقال لهم مملكة منقسمة على ذاتها إيه؟ تخرب تخرب. لما كان مع التلاميذ انهم نسيوا ياخدوا عيش او يجيبوا خبز، قال لهم يسوع انظروا وتحرزوا من خمير الفريسيين والصدقيون. ففكروا في انفسهم قائلين اننا لم ناخذ خبزا. فكروا في انفسهم. فعلم يسوع وقال لهم لماذا تفكرون في انفسكم يا قليلي الايمان انكم لم تاخذوا خبزا. فاحص القلوب والكلى. اما نيجي ندرس تاريخ الانبياء، كل الانبياء ممكن ربنا يدي انسان موهبه ان ممكن يعرف اللي فكرك ايه، موهبه مره، لكن يعيش حياته عارف كل شيء معرفه كامله لا يمكن لا يمكن. ده الله اللي ماشي بقدمي جسدنا على الارض بس من غير خطيه. يبقى نمر اربعه فاحص القلوب وايه والكلى. نمر خمسه هو صاحب السلطان وحده في السماء وعلى الارض، صاحب سلطان صاحب سلطان. طبعا معروف ان صاحب السلطان هو مين؟ هو ربنا. بيقول المرنم في المزمور يحمدك يا ربي كل أعمالك ويباركك أتقياؤك، بمجد ملكك ينطقون وبجبروتك يتكلمون، ليعرفوا بني آدم قدرتك ومجد جلال ملكك. ملكك ملك كل الدهور وسلطانك في كل دور فدور. ده ربنا، سلطانك في كل دور فدور. نبوخذ نصر لما شاف الآيات والمعجزات، إن كان بواسطة دانيال أو الفتية الثلاثة، يقول حسنا عندي أن أخبر بها الآيات والمعجزات. آيات ما أعظمها وعجائبه ما أقواها، ملكوت ملكوت أبدي وسلطانه إلى دور فدور. وعلم أن الله العلي سلطان، أن لله العلي سلطان في مملكة الناس وأنه يقيم عليها من يشاء. ده ربنا ده ربنا ربنا. طبعا له سلطان على كبرياء البحر، يقول يا رب إله الجنود من مثلك قوي رب وحقك من حولك. أنت متسلط على كبرياء البحر، عند ارتفاع لججه أنت تسكنها. يعني لما الموج يعلى ربنا وحده اللي له سلطان إيه؟ يسكن الموج. لكن تعالوا نشوف المسيح له كل المجد. التلاميذ كانوا في سفينة والموج ضرب السفينة، حدث نوء ريح عظيم، فكانت الأمواج تضرب إلى السفينة حتى صارت تمتلئ. يعني المية دخلت في السفينة والمية قربت تملى المركب. وكان هو في المؤخر على وسادة نائما، كان في آخر السفينة نايم على مخدة. فأيقظوه وقالوا له يا معلم أما يهمك أننا نهلك؟ فقام وانتهر الريح وقال للبحر أسكت ابكم، فسكت الريح وصار هدوء عظيم. الله له سلطان على كبرياء البحر، والمسيح له كل المجد، له سلطان على كبرياء البحر. يبقى المسيح هو مين؟ هو ربنا. احنا مش بندجل ولا بنعمل تمثيلية واقول لكم يبقى المسيح هو مين ترد وتقولوا يبقى هو ربنا. لا، ده احنا بنقول الحق المكتوب اللي نؤمن به واللي مالي جوانبنا من جوا، ما بنعملش تمثيلية. لا، المسيح له كل المجد، صاحب السلطان، الله اللي ظهر في الجسد، هو اللي حال الفلسطينة، هو اللي بيصنع فينا الآيات والمعجزات. والأيام إن كانت عدت لكن ما زال سلطانه قائم في كنيسته. وزي ما سمعت النهاردة من المبارك اللي أنا سمعته في العظة، إن الله ما زال يصنع الآيات والمعجزات في قدسيه، والعجيب هو الرب في إيه؟ في قدسيه. هو نفسه رب المجد يسوع كلم التلاميذ مرة وقال لهم دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى إيه؟ وعلى الأرض. اتكلموا عنه الأنبياء عن سلطانه، عن سلطانه. يعني زكريا النبي كلم عن المسيح له كل المجد، يقول ويتكلم بالسلام للأمم، وسلطانه من البحر إلى البحر ومن النهر إلى قاص الأرض. عن رب المجد يسوع أول مرة تاني يتكلم بالسلام للأمم، جاي رئيس السلام اللي جه للعالم، اللي لما تولد قالت الملائكة المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس إيه المسرة. يتكلم بالسلام للأمم. معلمنا زكريا قبل التجسد بأكثر من 450 سنة يقول سلطانه من البحر إلى البحر ومن النهر إلى أقاصي الأرض. دانيال النبي كلمنا عن الحتة دي مرات طويلة، مش فاكر في سلسلة إيه، في دانيال 7 يقول فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة، سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول وملكوته ما لا ينقرض. سلطانه سلطان أبدي. ده أبونا دانيال بيتكلم عنه. له سلطان كمعلم، يعني ياما ناس بتعلم وياما ناس بتتكلم، لكن مين اللي يتكلم بسلطان؟ يقول فلما أكمل يسوع هذه الأقوال بهتت الجموع من تعليمه، لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتبة. وليس ايه؟ كالكتبة. له سلطان على الارواح الناجسة، واعطى السلطان لاولاده وتباعه سلطان. يقول كان في مجمع بلد اسمها كفر ناحوم، وكان في راجل به روح نجس، صرخ اللي عليه الروح النجس قال ما لنا ولك يا يسوع الناصري، اتيت لتهلكنا؟ انا اعرفك من انت، قدوس الله. فانتهره يسوع قائلا اخرس واخرج منه. فصرعه الروح النجس وصاح بصوت عظيم وخرج منه، فتحيروا كلهم حتى سأل بعضهم بعضا قائلين ما هذا، ما هو هذا التعليم الجديد؟ لأنه بسلطان يأمر حتى الأرواح النجسة فتطيعه. طبعا لأنه بسلطان يأمر حتى الأرواح النجسة فتطيعه. له سلطان على قوانين الطبيعة، قوانين الطبيعة، قوانين الطبيعة بالبلد كده في حاجة خفيفة وحاجة تقيلة. يعني لما أقول حتة قطن أو ريش أو خشبة مثلا، الخشبة تعوم إيه؟ فوق المي. لو جبت حديدة، الحديدة إيه؟ تغطس تحت المي حسب الكثافة بتاعتها. ففي قوانين في الطبيعة، قوانين. أنا كإنسان ما أقدرش أمشي على المي، لكن بصوا التلاميذ لقوا لقوا المسيح له كل المجد إيه؟ جاي ماشي على، كان التلاميذ في السفينة في وسط البحر وهو على البر وحده. رآهم معذبين في الجدف لأن الريح كانت ضدهم، ونهو الهزيع الرابع من الليل أتاهم ماشيا على البحر. يا سلام، لو قلنا موسى شق البحر بعصاه نقول ان ربنا قال لموسى ارفع عصاك، وشق البحر. لكن ما شفناش موسى ولا غيره جاي ماشي على المية. أتاهم ماشيا على البحر وأراد أن يتجاوزهم، فلما رأوه ماشيا على البحر ظنوه خيالا فصرخوا، لأن الجميع رأوه واضطربوا. فللوقت كلمهم وقال لهم ثقوا أنا هو لا تخافوا. قلنا أنا هو يعني إيه؟ أنا الله. ثقوا أنا هو لا تخافوا لا تخافوا. فصعد إليهم إلى السفينة فسكنت الريح. أول ما طلع السفينة الريح إيه؟ يا سلام، مبارك اسمك. ده أي ودن تسمع الكلام ده لازم تخمع صدقوني، بس لو كانت ودن معينة للحياة الأبدية. أما الإنسان اللي هيركب دماغه يركب دماغه ويسوي الرؤوس ويقول لك المسيح نبي ومش نبي وبتاع، أنت حر أنت حر. هو مشي على المية وخلى بطرس يمشي على المية. بطرس لما شافه على المية قال له يا سيد لو كنت أنت فمرني أن آتي إليك. قال له تعالى يا بطرس. نزل بطرس مشي على المية، لكن بص حواليه كده فخاف، راح إيه غطس في المية. قال له يا قليل الإيمان لماذا شكك؟ شكت ليه؟ ما أنا ربنا اللي صانع المية وصانع القوانين والطبيعة، أنا اللي قلت لك تعالى. يا قليل الإيمان لماذا شكك؟ وبعدين مد إيده ورفع بطرس. يا سيد إن كنت أنت هو فمرني أن آتي إليك على الماء. فقال تعال. فنزل بطرس من السفينة ومشى على الماء ليأتي إلى يسوع. لما تمم عمل الفداء وقعد يعلمهم 40 يوم، وجه يوم الخميس خميس الصعود وأخذهم على جبل الزيتون وبصوا لقوا إيه؟ بصوا لقوا هو واقف معاهم كده هو. بصوا لقوا إيه؟ عمال يطلع في إيه ده؟ ده مين ده؟ طبعا حاجات لا مرت على الإنسان ولا هتمر ولا هتمر. أخرجهم خارجا إلى بيت عنيا ورفع يديه وباركهم، وفيما هو يباركهم انفرد عنهم وأصعد إلى السماء فسجدوا له ورجعوا إلى أورشليم بفرح عظيم. ده مين اللي بيصعد ده؟ اللي اخترعوا صواريخ الأيام دي، اللي وصلوا للقمر. يا سلام، انا قد ايه بتلذذ في التأمل في الحاجات دي. لما الاقي بطرس في السجن ونايم ويجيله ملاك بالليل وينخصه كده ويقول له قوم وضب نفسك، البس منطقتك، البس نعليك، تمشيش وانت بتبهدل، توضب. حاضر. قول له تعالى وراي. يمشي وراه. اول باب يتفتح وتاني باب يتفتح. الابواب دي بتتفتح ازاي؟ واول ما نخصه كده السلاسل نزلت ايه من ايديه، مع ان كان مربوط بسلسله معسكري هنا وسلسله معسكري هنا، لغايه ما اتفتحت الابواب قدام بطرس. عاملين اختراعات دلوقتي، تيجي تتقدم للباب قبلها بمترين ثلاثه تلاقي الباب ايه فتح. فاكرين انهم عملوا اختراع؟ يا سلام يا سلام يا ابن، ده الاختراعات دي بتاعت الانجيل، بتاعت ربنا، بتاعت المسيح له كل المجد. فتحت الابواب، طلع الملاك، لغايه ما طلع على الشارع الرئيسي بص ما لقاش الملاك، كان فاكر انه في حلم، كان فاكر انه في حلم. وبعدين سابه ويرجع للتلاميذ، يروح يخبط، تطلع الخدامه مين ده؟ صوت بطرس. مش مصدقه ياه، يلاقوا بطرس. ايه اللي جابك؟ يحكي لهم الرب ارسل ملاكه فتح ابواب ايه؟ ابواب. الهنا عجيب، الهنا عجيب. صاحب الامر ايه؟ بالسلطان. بنيجي نعيد كده في اسبوع الالام، ويجي في يوم حد الزعف رب المجد يسوع داخل بسلطان لاورشليم، والكل بيهتف مبارك الاتي باسم الرب. وبعدين يدخل الهيكل ما يعجبوش الحال، يبص حواليه كده، لا لا لا، ده مش بيتي، ده مش بيتي، ويدي ظهره للهيكل. رايح فين يا رب؟ انا هسيب اورشليم. هتبات فين؟ قال هبات عند حبايبي. عند مين؟ عند مريم ومرسى ولعاذر اللي بيحبوني دول. فراح وهو ماشي من أورشليم لبيت عنيا أم كان جعان إنسان، لقى شجر التين في السكة مليانة ورق، شجرة التين دي هي اليهود، راح يألف فيها، ما هو عارف بس راح يألف فيها، ما لقاش ثمر فلعنها. والصبح هم نازلين وراجعين من بيت عنيا لأورشليم لقوا التينة ايه؟ يبست، يبست التينة في الحال. في الصبح استان راجعا الى المدينة، جاع فنظر شجر التين على الطريق وجاء اليها فلم يجد فيها شيئا الا ورقا فقط، فقال لها لا يكن منك ثمر بعد الى الابد. فيبست التين في الحال، فلما راى التلاميذ ذلك تعجبوا قائلين كيف يبست التين في الحال؟ كيف صاحب سلطان، معلش هو شافها الصبح مش بالليل زي بعضه، يبقى ان كان المسيح له كل المجد صاحب السلطان، وربنا صاحب السلطان، يبقى المسيح هو مين؟ هو ربنا. اخر حاجة هتكلمها وده ختام السلسلة المباركة جدا، وانا بقول مباركة لاني لمست الاقبال الشديد عليها جوه وبره. يعني من اسبوعين اتأخر الشريط، بشاور انه من اسبوعين اتأخر الشريط، يكلمونا من امريكا من هنا الشريط الوعظة ما نزلتش، الوعظة بتنزل على النت بعد 3 ساعات، وهنا الاقبال على السلسلة. وانا بنصح كل واحد اشتغل بالسلسلة دي، ال20 شريط اعملهم باكت كده، قدمهم هدايا، شغلهم بعشورة، وصلهم لكل انسان. اوعى تفكر ان انا بقول كده اني عايزينك تشتري شرايط، لا، خد شرايط مجانا، واحنا مش عايزين فلوس، لكن بقول اخدم ربنا، لان ده سؤال الزمان ده، هل المسيح هو ربنا يتوقف عليه خلاص الانسان او هلاكه؟ يؤمن بربوبية المسيح يبقى له نصيب في السماء ويعيش الإيمان هنا ويكمل خلاصه، لا يؤمن النتيجة صعبة. آخر حاجة هقول من صفات رب المجد أو من أعمال رب المجد يسوع الإلهية إن هو الديان. أنا جاوبت سؤال مرة، البعض بيقولوا بيتكلم في الميكروفونات إن المسيح هيجي ويكسر الصليب ويقول انا ما قلتش وانا سويت. قلت الكلام ده، اسمع الكلام نمرة 6 واخر حاجة، هو الديان. رب المجد يسوع هيجي، وهيجي كحاكم كديان، هو الديان. طبعا الديان ده ربنا وحده، تخبر السماوات بعدله لان الله هو الديان، ده في مزمور 50:6. ويقول مزمور تاني، الانهار لتصفق بالايادي، الجبال لترنم معا امام الرب، لانه جاء ليدين الارض، يدين المسكونة بالعدل والشعوب بالاستقامة. ويقول الحكيم في سفر الجمعة، ودي نصيحة طبعا، الجمعة اللي هو سليمان اللي عاش الدنيا بالطول وبالعرض وجرب كل حاجة، هو اللي قال كل ما اشتهته عيناي لم امسكه عنهما، لكن لقيت الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. ده بعد ايه؟ بعد ما عجز في اخر ايامه تاب، لكن بيدي نصيحة بيقول افرح ايها الشاب في حداثتك، يعني وانت صغير، وليسرك قلبك في ايام شبابك، واسلك في طرق قلبك، يعني اي سكة عايز تمشي فيها امشي فيها، وبمرأة عينيك، واعلم انه على هذه الامور كلها يأتي بك الله الى الدينونة. الله هو الديان، الله هو ايه؟ الديان. وقال مرة تاني، لان الله يحضر كل عمل الى الدينونة على كل خفي إن كان خيرا أم شرا. ومعلمنا أشياء يتكلم مرة عن ربنا قال قد انتصب الرب للمخاصمة وهو قائم لدينونة الشعوب. وكتب معلمنا بولس للقديس تيموثاوس عن الرب الدياني قال فإني أنا الآن أسكب سكيبا. ده معلمنا بولس بالعين المفتوحة شاف إنه هو خلاص هيمشي من الدنيا. أدي القديسين المسيحيين أدي النصران اللي بتتكلم عليه الآن أسكب سكيبا ووقت انحلالي قد حضر. يعني المركب هتحل من بر العالم لبر الأبدين. الآن أسكب سكيبا ووقت انحلالي قد حضر. جهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل. وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضا. وأبونا إبراهيم قال إن ربنا هو الديان. لما جه ربنا ناوي يحرق سدوم وعموره، فأبونا إبراهيم ده خليل الله، خليل يعني صاحب، بيقول له حاشا لك، يعني يا ربنا حاشا لك أن تفعل مثل هذا الأمر، أن تميت البار مع الأثيم فيكون البار كالأثيم. حاشا لك، أديان كل الأرض لا يصنع عدلا. لمعلمنا إبراهيم بيقول لربنا. طب هو معروف إن ربنا هو الديان، لكن تعالى نتكلم عن رب المجد يسوع في ختام الكلام الجميل جدا. أنا صعبان علي أن نخلص السلسلة دي، صعبان. اتقال عن المسيح إيه؟ احنا طبعا كل رجانا زي ما كنا بنرنم دلوقتي ونقول رجانا وعزانا الرب يجينا ايه؟ يسوع البار. رجانا ان المسيح جاي، المسيح الرب يجينا، يلا نستناه. حيجي، حيجي للدينونة، هو الديان. اليوم يسوع شفيع، بكرة يكون ايه؟ قاضي. بكرة يكون قاضي. فاتكتب عن رب المجد يسوع، او هو اتكلم. معلمنا متى سجل الكلام ده؟ المتى جاء ابن الانسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه، فحينئذ يجلس على كرسي مجده. كرسي ايه؟ الدينونة. يجلس على كرسي مجده ويجتمع امامه جميع الشعوب، فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء، فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار. ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مبارك أبي، رثوا الملكوت المعد لكم من قبل تأسيس العالم. حيجي المسيح، حيجي للدينونة. وعن مرة تانية قبل ما حيجي هتظهر علامة ايه؟ علامة ابن الإنسان. حينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء، وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض. ده مين دول اللي حينوحوا؟ اللي رفضوه. تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير، فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت، فيجمعون مختاريه من الأربع الرياح من أقصاء السماوات إلى أقصائها. أما عن سادتنا الآباء الرسل، معلمنا بطرس شهد ويقول: وأوصانا أن نكرز للشعب ونشهد بأن هذا هو المعين من الله ديانا للأحياء والأموات. يعني المسيح هو الديان. قال عنه معلمنا يوحنا: لأن الآب لا يدين أحدا بل أعطى كل الدينونة للابن. وقال عنه مرة تاني: لأنه كما أن الآب له حياة في ذاته، كذلك أعطى الابن أيضا أن تكون له حياة في ذاته، وأعطاه سلطانا أن يدين أيضا لأنه ابن الإنسان. قال للمرأة الخاطية، لما جات المرأة الخاطية ودخلت بيت سمعان الفريسي وقال لها إيه قبل ما يقول لها مغفورة لك خطاياك، قال لها: أما دانك أحد، يعني حد حكم عليك؟ قالت له لا، قال لها ولا انا ادينك لاني انا الديان، مغفورة لك خطاياك اذهبي ايه بسلام ولا تخطئي ايضا. قال عنه معلمنا يوحنا في الرؤيا العظيمة وملوك الارض والعظماء والاغنياء والامراء والاقوياء وكل عبد وكل حر اخفوا انفسهم في المغاير وفي صخور الجبال، ده عند مجيئه المبارك وهم يقولون للجبال والصخور اسقطي علينا واخفينا من وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف، لانه قد جاء يوم غضبه العظيم. ومن يستطيع الوقوف؟ هيجي المسيح، يجي للدينونة، ونصلي في القداس عن اليوم المبارك، نقول اليوم المخوف والمملوء مجدا، مخوف بالنسبة للمضادين والرافضين ومملوء مجدا بالنسبة للمؤمنين القديسين المفديين. ويقول في الرؤية الثانية ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون إيه عمله. وقال عنه معلمنا بولس، قال من هو الذي يدين؟ المسيح هو الذي مات بل بالحري قام أيضا، الذي هو أيضا عن يمين الله، الذي أيضا يشفع فينا. وفي سفر الأعمال يكتب معلمنا لوقا ويتكلم بلسان معلمنا بولس، لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكون بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع، مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات. ويكتب للقديس تيموثاوس ويقول أنا أناشدك إذن أمام الله والرب يسوع المسيح العتيد أن يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته. يسجل في الآخر معلمنا يهوذا نبوة عن أخنوخ السابع من آدم. أخنوخ، شوف شوف الروح القدس الممتد العامل. ليه بنقول الكلام كتب الروح القدس ويفهموا فينا ويفسروا لينا الروح القدس؟ فين يهوذا وفين أخنوخ؟ آلاف السنين بين الاثنين. لكن يكتب معلمنا يهوذا تنبأ عن هؤلاء أيضا أخنوخ السابع من آدم قائلا هو ذا قد جاء الرب في ربوات قدسيه ليصنع دينونة على الجميع ويعاقب جميع فجارهم على جميع أعمال فجورهم التي فجروا بها وعلى جميع الكلمات الصعبة التي تكلم بها عليه خطاة فجار. يبقى الحكم والدينونة في يد المسيح، له كل المجد اللي جاي قريب. هو الديان لإني هو الله، وطوبى لمن له أذان للسمع ويسمع. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، أمين. المسيح هو الله، خلي قلبك يعمر بالإيمان الكامل بربوبية المسيح، المسيح اللي حاضر في وسطينا، نصلي. سمعنا كتير وآن الأوان ان احنا نتغير، واللي ما تبش يتوب، واليوم اللي بيعدي مش هيرجع. اوعى تفكر ان وجودك في الاجتماع ده وجود عادي. الله بيحملك مسؤولية بكل كلمة توصل لودانك، وبكل كلمة توصل لودانك. اوعى تطلع وخطاياك في قلبك، قل له يا رب توبني فاتوب، يا رب سامحني واترك لي ما علي. ما نوقفش ساكتين، ما نشغلش نفسنا باي شيء. ارفع عيون ايمانك للحياة الابدية والمجد اللي مستنينا، اليوم يسوع شفيع، بكرة يكون قاضي. كلموا كلميه، نكلمه كلنا. يا ربي سامحنا، اغفر خطايانا، اقبل توبتنا، قدس حياتنا، عين جهادنا، اسند ضعفنا. كلنا نرفع الطلبة ليه. سامحنا يا فادينا، باركنا يا يسوع، سامحنا يا فادينا، باركنا يا يسوع. مليانا بالدموع، عيوننا بتترجاك. مليانا بالدموع، نكلمه من القلب بجدية وإخلاص. يا رب استلمنا للاد، يا رب غير حياتنا وطريقنا، جدد ذهننا وفكرنا وقلوبنا. حط نفسك في ايده القوية، هو اللي يقدر يقودك ويقودك الى بر الابدية قبل ما المركب تحل.